أمسك عنهم المطر فأجدبت ديارهم. وهذه الآية تدل على إثبات اليد لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك إثبات الرحمة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. يقول: صلاة المرأة أفضل في بيتها أم في المسجد الحرام، علما بأن بيتها قريب من الحرام؟ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في الحرم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها من الأجر أكثر مما لو صلت في الحرم إذا صلت في منزلها، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة، وهو عدم تعرضها لأنظار الرجال ونحوها. فكلما قرت المرأة في بيتها كان ذلك خير لها، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجده، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يقول: ماذا يقول الإنسان في الدعاء بين السجدتين؟ يقول ربي اغفر لي، ويكررها، وإن شاء زاد: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وأجرني وارفعني. فكل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وما حكم تركه؟ نقول: هو واجب من واجبات الصلاة، ان تركه عمدا بطلت صلاته، وان تركه سهوا يجبره بسجود السهو اذا كان منفردا، واذا كان مأموما يتحمله عنه الامام. هذا يقول: كيف يتوب الانسان من الذنوب؟ التوبة لها شروط ثلاثة. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب، يعني تركه، تخلص منه. الشرط الثاني: الندم على فعله فيما مضى. الشرط الثالث: العزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. وإذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فإنه يرد إليه مظلمته من مال أو غيبة ونحو ذلك فيتحلل. يقول: ما حكم الذي يضع القرآن في الأرض؟ نقول: القرآن هو كلام الله جل وعلا، ويجب احترامه والعناية به ورفعة شأنه، ولا تجوز إهانته بحال من الأحوال، فلا يوضع هو الأسفل من المتاع أو من الكتب، وإنما يوضع هو أعلاها. وإذا كان الإنسان عنده شيء يضعه عليه كرف أو نحوه فإنه يضعه فيه، لكن لو أن إنسانا احتاج إلى أن يضعه على الأرض من دون قصد إهانة له فلا بأس بهذا. أما إذا كان وضعه بسبب عدم مبالاته به فإنه بهذا مرتكب ذنبا ولا يجوز له هذا العمل. السلام عليكم. سؤال قليل واحد يستفيد منه الجميع. سؤال قصير يقول: أستاذ، وجدت ناسا بين أيديهم المصحف يقلبون الصفحات ويفعلون هكذا بالصفحة، هل هذا يجوز أم لا؟ سرح. سمعتم سؤال السائل، وهو يقول إن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن فأراد أن يقلب صفحة فوضع إصبعه في ريقه من أجل أن يحرك الصفحات، ما حكم هذا؟ نقول: إذا كان محتاجا لذلك، بمعنى أن الصفحات متراصة ولا تخرج إلا بهذه الطريقة، فلا بأس بذلك. وأما إذا كان لا، عادة اعتادها الإنسان من دون حاجة إليها فهذا فيه شيء من إتلاف المصحف، وأيضا يترتب عليه مع التكرار أن يكون هناك تسويد لبعض الصفحات، وهذا فيه شيء من عدم المبالاة بهذا الكتاب العظيم. فالمقصود هو أنه عند الحاجة لذلك لا بأس به، وعند عدم الحاجة لا ينبغي. يكفي يكفي. بني الدين على الإنصاف والمروءة والحياة، فهل المراجعة مع الأستاذ تمكن أم لا؟ اجلس اجلس. يقول ما هي النوافل التي تقضى والتي لا تقضى وكيفية قضائها؟ النوافل التي تقضى هي الرواتب والوتر، وأما النوافل المطلقة أو المقيدة بزمن فيفوت فإنها لا تقضى، فسنة الضحى لا تقضى لأنها نافلة فات وقتها إذا دخل الزوال لا تقضى. وأما الراتبة سنن الرواتب وكذلك الوتر فإنها إذا فاتت الإنسان يقضيها. ويقول ما كيفية القضاء؟ تقضى كما هي إلا الوتر، فإنه إذا فات الإنسان وأراد أن يصليه ضحا فإنه يصليه شفعا لا وترا، بمعنى أنه إذا كان عادته يصلي 11 ركعة فإنه يصليها ضحا 12 ركعة. يقول هل الأسماء الحسنى من حفظها فقط هو الذي يدخل الجنة أو أنه لا بد من الاعتقاد والعمل؟ حفظها من دون فهمها واعتقادها لا يفيد شيئا. إذا كان الإنسان عبارة عن مسجل أو ببغاء فإنه لم يستفد شيئا، فلا بد للعلم بالأسماء الحسنى أن يكون الإنسان عارفا لمعناها معتقدا لذلك ولما تدل عليه. أما إذا كان يرددها وهو لا يدري هل هي كلمات عربية أو غير عربية وأنها لا تدل على معاني فهذا لا يفيده شيء. استرح يا أخي، اكتب سؤالك، أعطي ورقة يكتب سؤالك. اكتب. لا يحتاج، نحن لا نجيب على الأسئلة إلا بموجب الكتابة. إذا كنت تريد أن تسأل فاكتب سؤال. إنما هي شفاية مختصرة وهذا. انتظر يا أخي. انتظر. أصبعي ومسّت الملك أو هذا الرجل ومسّته، هل يغضب أم يضربني أم لا؟ طيب استرح استرح. هذا والله هذا رجل أفطر في رمضان. استخفاف بالقرآن لعذر وضيع له وشهادته. جزاك الله خير. استرح. رجل أفطر في نهار رمضان وفي قضائه جامع امرأته وهو صائم، هل تجب عليه كفارة الجماع في نهار رمضان في القضاء؟ نقول لا، لأن الكفارة تجب على من جامع في الشهر الذي له الحرمة، وأما قضاء رمضان فليس له حرمة كحرمة رمضان. نعم لا يجوز للإنسان الذي يصوم صوما واجبا أن يفطر أو يقطعه أو لكنه لا تلزمه الكفارة لأنه لم يحصل منه انتهاك لحرمة الشهر، فالكفارة إنما هي لانتهاك حرمة هذا الشهر وهو شهر رمضان. وأما إذا كان في القضاء فإنه لا تجب عليه الكفارة وإنما يقضي هذا اليوم، يصوم يوما بدلا. ما يعتبر يوم من الشهر؟ نعم ما يعتبر يوم من الشهر؟ لا ليس من الشهر، هذا يوم من الشهر الذي قضاه فيه، هذا قضاء وليس أداء. يقول هل يشترط لمن أراد العمرة لشخص عاجز أن يخبره بها؟ نقول نعم، لأنه لا بد من نية الحي، الحي لا بد له أن ينوي. فإذا أردت أن تأتي عنه بعمرة أو حج لا بد أن يأذن لك بهذا فينوي أداء النسك. يقول ما هي جلسة الاستراحة وما حكمها ومتى تكون؟ الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيها جلسة الاستراحة، وردت أحاديث أخرى فيها جلسة الاستراحة، فجمع بين ذلك بعض أهل العلم لأن جلسة الاستراحة إنما تكون لمن يحتاج إليها لمرض أو كبر أو ثقل، عندما يقوم للركعة الثانية أو الرابعة في الصلاة الرباعية. وأما في غير هذه المواضع فإنها لا تسن، جمعا بين الأدلة. الشيخ لو فعلها المأموم خالف الإمام؟ لا ما خالف، إذا فعلها المأموم ما يعتبر مخالف الإمام، أنها ليست تأخير. يقول ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعملها، وكان يعقد أصابع يمينه في التسبيح، وهذه الأصابع مستنطقة يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. فالسنة أن الإنسان يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس محتاجا أن يحمل آلة أو مسبحة تشترى بنقود وتحتاج إلى حمل وثق، فيدك معك وهي جزء منك فتسبح بها ولست محتاجا إلى أن تنقل معك مسبحة لتعدها. يقول ما حكم تقصير بعض الشعر أو طرف منه بعد السعي في العمرة؟ الإنسان إذا انتهى من السعي فإنه يحلق شعره، شعر رأسه، أو يقصر جميعه. حلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني مقصرين رؤوسكم. فالمطلوب من الإنسان إذا كان لا يريد الحلقة أن يقصر من جملة الشعر، بمعنى أنه يعمم رأسه بالتقصير، لا أن يقصر من ناحية منه، إن هذا عمل غير تام. يقول ما حكم السترة داخل الحرم؟ هل هي تجب؟ السترة اتخاذها في كل مكان مطلوب، إلا المأموم فإنه تبع لإمامه، سترة الإمام سترة للمأموم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس كان يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه، ولكن ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم لأن فيه راوي مجهول. والمرور بين يدي المصلي كما هو معلوم ومر بنا كثيرا أنه لا يجوز، وأن للمصلي أن يدفع المار، لكن إذا كان المصلي يصلي في طريق الناس فهو الآثم باتخاذ هذا المكان، وليس له الحق في منعهم لأنه هو الذي اعتدى عليهم بصلاته في طريقهم. والأمر الثاني، إذا كان هناك زحام شديد كما هو الواقع في أيام المواسم في الحرم فإن هذا ضرورة تملي على الإنسان أنه لا يحق له أن يمنع الناس أن يمروا، لأنه لو منعهم لتعطلوا، فبسبب الزحام الشديد للمضطر لا بأس أن يمر، وينبغي للإنسان دائما أن يحرص على اتخاذ السترة. يقول: أتيت إلى مكة في دورة وكنت مترددا في أداء العمرة ولم أفعلها، والآن مضى لي قرابة الشهر وأريد أن آتي بعمرة، فهل يكفي أن آتي بها من مسجد التنعيم أم أخذها من الميقات؟ نقول: ما دمت أنك أتيت إلى مكة وأنت لست عازما على الإتيان بعمرة وإنما قررتها بعد أن كنت في مكة، فميقاتك ميقات أهل مكة وهو أدنى الحل من التنعيم أو عرفات أو نحوها. يقول: شخص لم يصم شهر رمضان كاملا فهل يجب عليه كفارة واحدة أم عن كل يوم كفارة؟ لا أدري، عليه القضاء إذا كان موجودا، وإذا كان متوفى فعليه كفارة عن كل يوم، هي إطعام مسكين، يعني كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز والقمح، عن كل يوم كيلو ونصف. يقول: إنسان وقع عليه حادث وتسبب في وفاة مجموعة من الناس، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تتعدد؟ نقول: بل إنها تتعدد بعدد الأشخاص، لكل واحد كفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد. بعضهم يسأل سؤال خاص، يقول: إذا فات الإنسان صلاة الليل ولم يستطع قضاءها في الضحى هل يجوز قضاءها بعد الظهر؟ الذي يقضيها ضحا يدرك أجر قضائها في الليل، وإن صلىها في وقت آخر لا بأس بذلك، لكن ليس كفضيلة من صلىها قبل الظهر قبل الزوال. يقول: ما حكم تغميض العينين في الصلاة خاصة أنه لا يستطيع أن يخشع إلا بالتغميض؟ إذا كان لا يستطيع أن يخشع إلا بالتغميض فلا بأس، وأما إذا كان لا يستطيع أن يخشع مع عدم التغميض فإنه يكره في حقه تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغميض العين وقال إنه من فعل اليهود. فالإنسان إذا كان عنده ظرف طارئ أو حالة تمر به فهذا يكون مستثنى لعلاج هذه المشكلة التي يعايشها. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.